لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. والرابع أن يأذن كل واحد منهما أي الشريكين لصاحبه بالتصرف، فإذا أذن له فيه تصرف بلا ضرر، فلا يبيع كل منهما نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش، ولا يسافر بالمال المشترك إلا بإذن. فإن فعل أحد الشريكين ما نهي عنه لم يصح في نصيب شريكه وفي نصيبه قول تفريق الصفقة. والخامس أن يكون الربح والخسران على قدر المالين، سواء تساوى الشريكان في العمل في المال المشترك أو تفاوتا فيه. فإن شرط التساوي في الربح مع تفاوت المالين أو عكسه لم يصح، والشركة عقد جائز من الطرفين. طيب، كنا وصلنا في الحاشية إلى قوله ولو باع أحد الشريكين نصيبه وسلم الدابة للمشتري من غير إذن شريكه صار ضامنين، وقرار الضمان على من تلفت تحت يده. وقفنا هنا نتكلم على دابة مشتركة بين اثنين، فباع أحدهما بغير إذن صاحبه. لو باع أحد الشريكين نصيبه وسلم الدابة للمشتري من غير إذن شريكه صارا ضامنين، وقرار الضمان على من تلفت تحت يده. ووقفنا هنا، كنا مثلنا لذلك بأن الشريكين أي الغباء أن الأجنبي الغريب أباع باء يجيب بغير إذن شريكه وسلم، فقال أن كلاهما ضامن، فقال أن قرار الضمان على من تلف تحت يده. فقلنا إن كلاهما ضامن، لأن البعض سأل في المرة السابقة. المهم يعني من له سؤال يسأل حتى يستوعب الموضوع. ألف وباء شريكان في ذاته، شريكان في ذاته، سلم باع باء بجيم من غير أن يستأذن، يعني باع نصيب نفسه ونصيب شريكه من غير أن يستأذن شريكه في البيع لأجنبيه هو أجير وسلمه. إذا هنا خطأان، خطأ من باء وخطأ من جيم. خطأ من باء لأنه باع ما لا يملك من غير إذن، وخطأ من جيم لأنه اشترى ما لا يملك البائع كله، بل يملك بعضه. فلأن كليهما مخطئ فكلاهما ضامن. ومعنى أن كليهما ضامن أن ألف له أن يستوفي من باء وله أن يستوفي من جيم. فله أن يذهب لباء ويقول له أعطني هذه الدابة التي تلفت. فرض المسألة أن الدابة تلفت، سلمها باء جيم ثم تلفت، فتكون تلفت تحت يد باء أو تكون تلفت تحت يد جيم، المهم في النهاية أنها تلفت. فألف به نصيبه ثلثه ربعه نصفه إلى آخره، فله أن يذهب إلى باء ويطالبه لأنه تعدى، وله أن يذهب إلى جيم ويطالبه لأنه تعدى، فكلاهما ضامن. وفي المرة السابقة الأستاذ نجم الدين أصاب عندما قال إن قرار الضمان على من تلفت تحت يده، بمعنى أن لو كانت تلفت تحت يد باء، يعني سيؤلف طلب باء فقد انتهى الموضوع. باء سيؤلف الحق الذي عليه لألف وهو نصف حقه في هذه الدابة، وينتهي الأمر عند هذا الحد لأنه اعتدى عندما باع ما لا يملك والسلف تم تحت يده، وينتهي الأمر عند هذا الحد. لو أن ألف طلب دي فدفع له دي، له أن يرجع على باء، له أن يرجع على باء لأن قرار الضمان على من تلف تحت يده، فهي تلف تحت يد باء مثلا يعني، فإذا أدى له دين يرجع على باء. ولو كان جيم هو الذي تلف تحت يده فلألف أن يطالب أيا منهما، فإذا طلب باء لباء أن يرجع على جيم، وإذا طلب جيم خلاص انتهى الأمر. كل هذا لأن القانون الثاني يقول قرار الضمان على من تلف تحت يده. مرة أخيرة ألف وباء شريكان في دابة، باء باع لجيم بدون أن يستأذن ألف والدابة تلفت، النتيجة أن كليهما ضامن لتعديهما، كلاهما متعد وكلاهما ضامن. معنى أن كليهما ضامن أن لألف أن يطالب أيا منهما وليس له أن يمتنع، فإذا امتنع يرفع أمره للقاضي ويكون كلاهما ضامنا لألف. الأمر الثاني أن قرار الضمان على من تلفت تحت يده، يعني لو طالب باء وكان الذي تلفت تحت يده هو جيم لباء أن يرجع له، وإذا طالب جيم وكان الذي تلفت تحت يده هو باء لجيم أن يرجع له. هذا خلاصة هذه المسألة، وهذا آخر ما وقفنا عليه. هل في سؤال قبل أن نكمل؟ تفضل. يدفع النصيب، بس يدفع نصيب ألف يطالب به نصيبه، لكن لا يطالب نصيب باء، هو باء باع نصيبه وهو يملك، فألف يطالب نصيب باء بأي شيء. ألف يطالب بنصيب نفسه لكن لا يطالب نصيب باء، أن باء باع حقه. ألف يطالب بنصيب نفسه، نكمل ولا في سؤال؟ يبقى مش المسألة اللي معانا. إذا كان جيم لا يعلم يبقى ليست المسألة التي معنا. فرض المسألة لو سمحتم فكروا بطريقة صحيحة، فرض المسألة أن باء باع لجيم وجيم يعلم أنها ليست لباء وحده وإنما هي لباء وألف، فكلاهما متعد، إذا كان لا يعلم يبقى مش متعدي، يبقى مش مسألتنا. مالكش في ايه؟ ضمان ايه؟ يعني ايه ما زلوش في الضمان؟ ده هو ضامن من غير ما مين يأذن، مش محتاج بقى انه يأذن، هو ضامن بالشرع، كونه متعد فهو ضامن بالشرع خلاص؟ بغض النظر يعني، هو مش عشان هي تحت يد باء فيبقى ساعتها باء هو اللي يضمن، كلاهما ضامن لأن كليهما متعد. احنا قسمناه الى مسألتين، الشيخ قسمها الى مسألتين، كلاهما متعد بغض النظر هي تلف تحت يد من، ليه متعد؟ عللنا لان كليهما متعد. ليه كلاهما ضامن؟ لان كليهما متعد، يعني لما اشترى ما لا يملك البائع كل السلعة فقد فهو يضمن ما يحصل سواء سلفت تحت يدي او يدي غيره، بعد كده الرجوع على من استقر التلف تحت يده. اي سؤال تاني؟ طيب، قال فان اذن له فيه تصرف بلا ضرر، يبقى لابد من الاذن، فاذا اذن احد الشريكين لشريكه او احد الشركاء لشركائه او لبعض شركائه تصرفوا بلا ضرر، تصرف بلا ضرر. لو قال تصرف بمصلحة لكان أولى. لأولى قال إذ لا يصح البيع بثمن المثل، وسمى راغب بأزيده، مع أنه لا ضرر فيه كونه يبيع بثمن المثل، هذا لا ضرر فيه، ومع ذلك لا يصح إن كان هناك من يطلب أزيد من ثمن المثل. فإذا الضابط ليس التصرف بلا ضرر، بل التصرف بالمصلحة. أعيد وأذكركم بأن الشريكين أو الشركاء وكلاء بالإذن، بإذن كل واحد منهما أو منهم لصاحبه، فقد صار وكيلا، المأذون له صار وكيلا، والوكيل يتصرف بما فيه المصلحة. ليس العبرة بأنه لا ضرر فيه، لا، العبرة بالمصلحة. إن وجد ما هو أصلح لا يعدل إلى الأقل في الصلاح أو إلى المفضول، بل يذهب إلى الأصلح، وإلا يكون خائنا، والأمر قائم على الأمانة. قال: إذ لا يصح البيع بثمن المثل، وسمى راغب، يعني هناك، سمى يعني هناك، وهناك راغب بأزيد، مع أنه لا بأزيد يعني من ثمن المثل، مع أنه لا ضرر فيه. قال: لعل إيه؟ قال: لعدم المصلحة. لا يصح البيع بثمن المثل رغم أنه لا ضرر فيه، العلة لعدم المصلحة، لأن هناك من هو راغب بأزيد من ثمن المثل. طيب، ولماذا الشارح ابن قاسم لم يذكر كلمة أصلح، بل اكتفى بكلمة بلا ضرر؟ قال: لكن الشارح لم ينظر لذلك لندوره، يعني يحاول أن يصحح عبارة الشارح بأدب، يعني يقول أن نادرا أن يكون هناك راغب في ثمن أزيد من ثمن المثل. على كل حال، الوكالة مرجع هذا الأمر للوكالة، هذا أصله في الوكالة، هذا مستعار من الوكالة. قلنا الشريك لما بيأذن لشريكه فقد وكله، قاعد الوكالة أن يتصرف بما فيه المصلحة. لعدم المصلحة، علله لام التعليل، لعدم المصلحة. لماذا لا يكون، قلنا هم، لماذا لا يكون البيع بثمن، لماذا يكون البيع بثمن المثل باطل ولا يصح؟ لعلة لعدم المصلحة، لأن شرط الشريك أو الوكيل أن يعمل، شريك المأذون له يعني، أو الوكيل أن يعمل بما فيه المصلحة، مش أن لا يعمل بلا ضرر، أن يعمل بما فيه المصلحة. فلا يبيع، بناء على ذلك بقى، فلا يبيع كل منهما. فلذلك قال: تفريع على مفهوم قوله، مفهوم مخالفة يعني لقوله تصرف بلا ضرر. إذا عرفت ذلك يعني، فإذا تصرف بما فيه الضرر لا يصح. فلا يبيع كل منهما نسيئة، ولا نسيئة أي لأجل، لأن المصلحة أن يبيع نقدا، أن يبيع حالا، نسيئة مقابله حال. ولا بغير نقد البلد، كأن يبيع بعرض، يبيع بعرض وأمامه أن يبيع بنقد البلد، فهذا فيه ضرر. كل هذا لا يجوز إلا بالإذن. إن أذن له أن يبيع بالعرض مع وجود نقد البلد صح، إن أذن له أن يبيع مؤجلا نسيئة مع وجود من يشتري حالا صح. قال: ولا بغبن فاحش، ولا بغبن فاحش، كأن يبيع ما يساوي 100 بـ90. إذن كأنه يقول ليتجاوز عن الغبن اليسير ولا يحتاج إلى إذن. لكن حتى يبيع بغبن فاحش، مثاله ما يساوي 100 يبيعه ب90، هذا مما يحتاج إلى إذن. فإن باع بغبن بمثل هذا هو الغبن الفاحش بغير إذن، فالبيع غير صحيح ويصير ضامنا، بعدما كانت يده يد أمانة تصير يد ضمان، لأنه تصرف بلا إذن. ولا يسافر بالمال المشترك إلا بإذن. ليه؟ قال: أي لما في السفر من الخطر، إلا بإذن. لماذا لا يسافر بالمال المشترك إلا بإذن؟ قال لما فيه من الخطر. قوله إلا بإذن راجع لجميع ما قبله، ليس راجعا للسفر فقط بالمال المشترك، بل لجميع ما قبله من أول الكلام على فلا يبيع نسيئة إلى الآن. قال وفي معنى الإذن في السفر ما لو ذكر بلدا للتصرف يتوقف الوصول إليها على السفر. فله السفر إليها. مرة أخرى وفي معنى الإذن في السفر ما لو ذكر بلدا للتصرف يتوقف الوصول إليها على السفر فله السفر إليها. اسكندرية مثلا بالنسبة للقاهريين يقول له بع في الأسكندرية، بع في القاهرة أو في الأسكندرية وهو قاهري، كيف أصل الأسكندرية إلا بالسفر؟ والسفر عندما يطلق يقصد به السفر الإيه؟ سفر القصر يعني، فلا يستطيع الوصول إلى الأسكندرية إلا بسفر، فلا يحتاج إلى إذن صريح بالسفر لأنه في الواقع صرح له بمضمون السفر وهو أن يبيع أو يشتري أو يتاجر في الأسكندرية التي لا يتوصل إليها إلا بسفر. وفي معنى الإذن في السفر ما لو ذكر بلدا للتصرف يتوقف الوصول إليها على السفر فله السفر إليها. قال ولا يستفيد ركوب البحر بمجرد الإذن في السفر، بل لا بد من التنصيص عليه كنظيره في القراض. سيأتي هذا الفرع بعينه في القراض وهو المضاربة، أنه المضاربة يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر. فلما يأذن صاحب المال رب المال في للعامل في السفر في العمل ولو بالسفر لا يكون معنى ذلك أنه يأذن له في ركوب البحر، بل ركوب البحر يحتاج إلى إذن خاص. ركوب البحر مظنة الهلاك، فلذلك يحتاج إلى إذن خاص. فإذا لم يأذن ولم ينص صراحة على البحر فيبقى السفر الآمن، السفر الآمن أن يكون برا. أما السفر المعرض للخطر كالبحر فيحتاج إلى إذن خاص. فالفرع يقول ولا يستفيد ركوب البحر، لا يستفيد أي الشريك المأذون له بالسفر، لا يستفيد ركوب البحر بمجرد الإذن في السفر، مجرد يعني بالمطلق يعني، بل لا بد من التنصيص عليه. آذن لك في السفر بحرا، في ركوب البحر، بل لا بد من التنصيص عليه كنظيره في القراض، كما يذكر هذا بنصه في باب المضاربة أو القراض. فإن فعل أحد الشريكين ما نهي عنه لم يصح في نصيب شريكه. طيب ارتكب ما نهي عنه وهو مثلا السفر ولم يؤذن له فيه، أو البيع نسيئة ولم يؤذن له فيه، أو ما شابه، فما الحكم؟ قال فإن فعل أحد الشريكين ما نهي عنه أو ما لم يؤذن له فيه لم يصح في نصيب شريكه. فهل يصح في نصيب نفسه؟ قال وفي نصيبه يعني في نصيب نفسه قولا تفريق الصفقة. قال المحشي وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة. ما هما القولان؟ قول ضعيف بأنه يبطل في الجميع، فقيل يبطل فيه أيضا، يبطل فيه أي في نصيب نفسه، وقد علمت أنه يبطل في نصيب الشريك، فهذا مما لا خلاف فيه أنه يبطل في نصيب الشريك. هل يبطل في نصيب نفسه القول الضعيف في من قولي تفريق الصفقة أنه يبطل في الجميع، يعني يبطل أيضا في نصيب نفسه؟ القول الأصح في من قولي تفريق الصفقة أنه يصح فيما يمكن تصحيحه. قال والأصح الصحة في نصيبه دون نصيب شريكه، فنصيب نفسه يصح فيه دون نصيب شريكه، فيفرق الصفقة. تفريق الصفقة يحتاج إليه كثيرا، فالتفتوا إلى هذا الضابط. إلى هنا، في أي سؤال؟ الشرط الخامس من شروط الشركة، قال والخامس أن يكون الربح والخسران على قدر المالين. انتبه، لا قال المحشي لا يشترط التصريح بذلك. هل يشترط؟ هو قال ده شرط، الشرط الخامس، فهل معنى كونه شرطا أنه لا بد من التصريح به؟ قال لا يشترط، صرح أهلا وسهلا، لم يصرح فهو مضمن في عقد الشركة ضمنا كأنه منصوص عليه. بل الشرط ألا يشرط خلاف ذلك، كما يؤخذ من كلام الشارح بأن يشرط ذلك أو يسكت عنه، فلهما أن يشرطاه وينص عليه، ولهما أن يسكت عنه، والممنوع هو أن يشرط خلاف ذلك. مثال بقى أن يشرط خلاف ذلك الذي يكر على العقد بالبطلان، قال فإن شرط التساوي في الربح مع تفاوت المالين أو عكسه لم يصح. خلاص، فده مثال على شرط عكس خلاف ذلك الذي يجعل الشركة غير صحيحة. قال المحشي أن يكون الربح والخسران على قدر المالين. على قدر المالين قال أي باعتبار القيمة، ولو في المثلين عند اختلاف القيمة. النسخة القديمة ماشيين معانا مفيش أي خلاف. فلو خلط، مثال بقى، مثال، يبقى الأول بيقرر أن الربح والخسران على قدر القيمة، على قدر المالين، على قدر المالين. قال أي باعتبار القيمة، أقصد بقدر المالين اعتبار القيمة، ولو في المثلين عند اختلاف القيمة. احنا اشترطنا في الشركة أن يكون المال المحل الشركة من المثليات، بر وبر، شعير وشعير، دنانير ودنانير، دراهم ودراهم، إلى آخره من المثليات، مما يكال أو يوزن أو يعد، ولا يكون هناك فرق كبير بين معدوداته. طيب، بر وبر مثلا، لكن القيمة مختلفة، بر هذا أنفس وأحسن من بر هذا، فهل يأخذان بمقدار المالين من ناحية الوزن أو الكيل، ولا من ناحية القيمة؟ لا، باعتبار القيمة، يعني قد يكون صاعا وصاعا، لكن هذا الصاع أثمن من هذا الصاع، وهكذا. فالعبرة بالقيمة، على قدر المالين أي باعتبار القيمة، ولو في المثلين عند اختلاف القيمة. مثال، فلو خلط قفيز بر بمئة بقفيز بر بخمسين، فالربح والخسران بينهما أسلاسا. إذا عرفت هذا، فلو خلط مكيالا، قفيز مكيال من المكيال، خلط قفيز، يبقى من ألف وباء، ألف خلط قفيز بر، وباء خلط وضع قفيز بر، إذا تساوى الكيلان، لكن القيمتين مختلفتان، فقفيز ألف بمئة وقفيز باء هو نفس المكيال قيمته أقل وهي خمسون على النصف، فإذا الربح بينهما يكون أثلاثا، يعني يكون لألف الثلثان ويكون لباء الثلث. فلو خلط قفيز بر بمئة بقفيز بر بخمسين، فالربح والخسران بينهما أثلاثا، أثلاثا يعني الثلثان لصاحب القفيز المئة، والثلث لصاحب قفيز الخمسين، ربحا وخسارة، ربحا وخسارة. سواء تساوى الشريكان في العمل في المال المشترك أو تفاوتا فيه. يعني لا عبرة بالعمل، لا عبرة بقدر المالين، بقيمة المالين. لأن الشركة في الحقيقة هي ثمرة اختلاط المالين، الشركة في حقيقتها ثمرة لاختلاط المالين، لا للعمل، ثمرة لاختلاط المالين. إذن يكون الربح والخسران على قدر المالين قيمة، لا على قدر العمل. طيب انتبه، قال فلو شرط أو مثال لأن يشرط خلاف المقصود الشرعي من الشركة وهو التقسيم في الربح والخسارة على قدر الملايين، فلو شرط زيادة في الربح للأكثر منهما عملا بطل العقد لفساد الشرط. فلو شرط زيادة في الربح للأكثر منهما عملا بطل العقد لفساد الشرط. فلو شرط عندك حاجة تانية؟ عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. الله تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بالعفو عليك. حاضر حاضر حاضر، بس يعني بعد قليل لأن الآن في درس، فلما أذهب إلى الدار إن شاء الله. أبدا. أهلا أهلا وسهلا. الله هذا هو عين الصحيح الصواب وعين الصحيح، أن الذي يعمل عملا زائدا لابد أن يكافئ، بس يكافئ من الربح والخسران ولا يكافئ بمرتب؟ يكافئ بمرتب. مرتب أهلا وسهلا، يعني اللي يعمل زيادة يأخذ مرتبا أجر المثل، أكثر من أجر المثل، أقل من أجر المثل كما يتفق. لكن المعنى الممنوع هو أن يشرط ربحا نظير زيادة العمل. يعني مثلا على سبيل المثال المالان متساويان 100 و100 وأحدهما أكثر في العمل، فيقول لا يكون الربح، يتفقان بقى ما دمت سأعمل أكثر منك فيكون الربح 60 و40، 60% و40%. لا، ما دام المالان متساويان يبقى 50 و50، أثلاثا، أنا ثلثان في المال وأنت الثلث في القيمة، يعني فالربح أثلاثا، أنا الثلثان وأنت الثلث، والخسارة كذلك ثلثان وثلث. زيادة العمل لا تجعل الربح 4 أخماس في مقابل الخمس، لا تجعل الربح 3/4 في مقابل الربع مثلا، لكن الذي يعمل عملا زائدا لك أن تطالب بمرتب. ما فيش مال مرتب لا علاقة له بالربح، لأني سأخذ مرتبا حتى لو حصل الخسارة. فلو شرط زيادة في الربح للأكثر منهما عملا بطل العقد العلة لفساد الشرط. قال فإن شرط التساوي في الربح مع تفاوت المالين، كأن يكون لأحدهما 100 وللآخر 200، وشرط أن الربح بينهما نصفان أو عكسه، أي أو شرط عكسه وهو التفاوت في الربح، عدم التساوي يعني، مع تساوي المالين، كأن يكون لأحدهما 100 وللآخر 100 أيضا، وشرط أن يكون لأحدهما ثلث الربح وللآخر ثلثه. وكذا لو شرط التفاوت في الخسران. الإجابة في كل هذا إيه؟ لم يصح الحكم في كل ذلك، لم يصح. لكن انتبه، يبقى لم يصح في السابق ولم يصح في الحالي. السابق اللي هو ايه؟ ان يشرط التفاوت في الربح لتفاوت العمل رغم ان المال متساوي مثلا، والذي معنا الان ان المال متساوي فيشرط التفاوت في الربح، او المال متفاوت فيشرط التساوي في الربح. كل هذا لا يصح، ولعل في كل ذلك فساد الشرط. لكن انتبه، قال لكن ينفذ التصرف منهما، انتبه كلام مهم جدا، رغم بطلان العقد بعد أن عرفت العلة إفساد الشرط، قال لكن ينفذ التصرف منهما. الله أكبر، لماذا؟ قال لوجود الإذن. والربح والخسران على قدر المالين كالصحيحة، ويرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله في مال الآخر، كالقراض الفاسد، كما نفعل في القراض الفاسد. القراض اللي هي المضاربة، الفاسد، القاعدة في القراض الفاسد أنه يصحح بإجارة، وكذلك الشركة تصحح بإجارة، الشركة الفاسدة تصحح بإجارة، مش تصحح بإجارة يعني يصير شركة مرة أخرى، لا، ما هو فسدت الشركة وبطلت، ولا القراض الفاسد يصح بإجارة يعني يصير قراضا مرة أخرى، بل القراض الفاسد صار فاسدا يعني بطل. لكن هناك العمل الذي حصل من العامل والعمل الذي حصل من الشريكين أو من أحدهما أو من بعض الشركاء لم يذهب هباء، لأنه قال في الأول ينفذ التصرف، ينفذ التصرف العلة للإذن، لوجود الإذن. التصرف ليس مهدرا، ليس مهدرا، تصرف ليس مهدرا لوجود الإذن. الرب المال أذن للعامل، الشريك أذن لشريكه، خلاص يبقى التصرف معتبر نافذ، حصل الإذن فينفذ ويعتبر التصرف. لكن الشركة باقية، الشركة بطلت أو الشركة غير موجودة أصلا، القراض صحيح، القراض باطل. ولوجود الإذن الذي استتبع حصول تصرف نافذ، يبقى لابد من وجود ثمرة ونتيجة. ما هي الثمرة والنتيجة؟ يصح القراض بإيجار، عقد إيجار، يصح القراض الفاسد بإيجار، وهنا أيضا يصح بإيجار. فما معنى ذلك؟ قال الربح والخسران على قدر المالين كالصحيحة، الربح والخسران على قدر المالين كالصحيحة، ويرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله في مال الآخر. أدي معنى يصحح بإيجار، يصحح الشركة الفاسدة والقراض الفاسد يصحح بإيجارة، يعني يأخذ كل منهما على قدر المالين، على قدر الربح. هناك في القراض مفيش مالين، ده المال من واحد فقط، فالربح يكون لصاحب المال والخسارة تكون عليه، لكن العامل يأخذ أجرة المثل. يبقى يصح بإيجار يعني إيه؟ يعني يأخذ أجرة المثل. العامل اشتغل أسبوعا ومثله لهذا العمل يأخذ 100، يبقى يأخذ أجرته 100، وبقية الربح تعود إلى رب المال. الشركة هنا أيضا نفس الشيء، نتج من هذا التصرف غير المأذون فيه شرعا، نتج ربح، الشركة تبطل لكن تصح بإجارة، فيصير كل منهما أجيرا عند الآخر في ماله. ألف وباء شريكان اشترط هذا الشرط الفاسد، أن يكون شريكان مثلا بمال متساو، فاشترط أن يكون الربح متفاوت، شرط فاسد، شركة فاسدة تصح بإجارة. ألف وباء، هذا وضع 100 وهذا وضع 100، كلاهما عمل، كلاهما عمل في المال، في مال الجميع. أنا عملت في مال نفسي لا أخذ أجرة على عملي في مال نفسي، لكن أخذ أجرة على عملي في مال الغير لأنه أذن لي فيه. باء أيضا عمل في مال نفسي وعمل في مال ألف، فلا يأخذ أجرة على عملي في مال نفسي، لكن يأخذ أجرة في عملي في مال ألف، وقدر الأجرة وهي أجرة المثل. فيتقصّن، يتقصّن، هذا عامل 10 ساعات، عامل 10 أيام، 10 أشهر، يأخذ أجرة المثل، وهذا أجرة المثل، تساوية تساقطا، تفاوتا تقاصا، إذا تساوية تساقطا، فإذا تفاوتا تقاصا، يحصل المقاصة. مرة ثالثة، والربح والخسران على قدر المالين، مرة أخرى معلش، لكن ينفذ التصرف، بعد ما عرفت أنه تبطل الشركة والعلة عدم صحة الشرط ينفذ التصرف. العلة في نفوذ التصرف وجود الإذن، ينفذ التصرف منهما لوجود الإذن. يبقى لما أذن له في شيء لا يصح في الشركة بطلت الشركة وبقي صحة الإذن. ليه كل هذا؟ تصحيحا لأقوال المكلفين. كلما أمكن تصحيح أقوال المكلفين وأعمال المكلفين وجب ذلك. لا يهدر الشيء ما دام هناك مساغا للاعتداد به وإنفاذه. إذا أمكن الاعتداد بأقوال المكلفين وأفعالهم وجب الاعتداد بذلك ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. فالعبارة المكلف لا تكون مهدرة، لأنه عاقل بدأ مكلف وله أهلية التكليف كاملة. يبقى الأصل أن عبارته لفظه يعني وعمله يكون معتدا به. ما أمكن، ما أمكن تصحيحه صح بقدر الإمكان، بطل في جزء صحح في جزء الآخر، بطل في الجميع الله أكبر خلاص ذهب، لكن نفذ في بعض وبطل في بعض، نبطل البعض غير النافذ وهو الشركة اللي هو ما لهما متساو واشترط تفاوتا في الربح بطلت الشركة. لكن لما حصل الإذن يبقى أثار التصرف باقية، وهو أننا نعتد بها عقد إيجارة، أن كأنه أذن له في أن يعمل في ماله والثاني أذن له أن يعمل في ماله فاستأجره، استأجره فيكون العمل على قدر الربح، يكون الربح على قدر العمل ويأخذ كل واحد أجرة مثله فيحصل المقاصة. والربح والخسران على قدر المالين كالصحيحة، ويرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله في مال الآخر كالقراض الفاسد. وقد يتقاصان ويرجع صاحب الفضل به، يعني بدلا من أنا من أني أعطيه 100 وهو يعطيني 90، طيب أنت لك 90 وأنا لي 100 خلاص، يبقى أنا لي 10 اللي هو قوله وقد يتقاصان، بدل ما أعطيه أنا 100 وهو يعطيني 90 يبقى أنا أعطيه 10. قوله قد يتقصان ويرجع صاحب الفضل به، فضل يعني زيادة، يرجع صاحب الزيادة به. قال فإذا كان أو تفريع أو مش تفريع، تمثيل عفوا، تمثيل بالأرقام. فإذا كان مال أحدهما 2000 ومال الآخر 1000 وأجرة عمل كل منهما 100 فثلث عمل الأول في ماله وثلثه في مال الثاني، وعمل الثاني بالعكس. بالعكس يعني إيه؟ يعني ثلثه في مال نفسه، في مال نفسه وثلثاه في مال الآخر. فما النتيجة؟ قال فللأول على الثاني ثلث 100 وللثاني على الأول ثلثاها، فيقع التقاص في ثلث ويرجع الثاني على الأول بثلث. يبقى من الذي له، من الذي له الثاني، الثاني له الثلث. المثال الذي معنا خسارة، ما النتيجة إيه؟ الشركة فاسدة. النتيجة أن الربح والخسارة كالصحيحة، الربح والخسارة كالصحيحة، يعني هذا له ثلث الربح أو عليه ثلث الخسارة، هذا له ثلث الربح أو عليه ثلث الخسارة. وأجرة عمل كل منهما 100 نفترض مثلا هذا مثال يعني، افترض ان هذا عامل وهذا عامل، واجرة المثل له 100 واجرة المثل له 100. هذا رأس المال 2000، رأس المال 1000. الحكم قال: فثلث عمل الأول في ماله وثلثه في مال الثاني. هذا عمل وعمله أجرة مثله 100 وهو له ثلث الشركة قيمة، فإذا له في هذه المئة الثلثان لنفسه والثلث لغيره، كأنه بعمله هذا الذي أجرته 100 كأنه عمل لنفسه بقدر الثلثين ولشريكه بقدر الثلث. الآخر على قدر الشركة، عمل في مال نفسه بالثلث وعمل في مال الشريك بالثلث. إذا هذا عمل في مال ألف، عمل في مال باء بالثلث، وباع عمل في ألف في مال ألف بالثلثين، فمن الذي له على الآخر؟ من الذي له على الآخر؟ الثاني. باع عمل في مال ألف بثلثي المئة، وألف عمل في مال باء بثلث المئة، فمن الذي له على الآخر؟ باء. فيتقاصان، فيرجع باء على ألف بالثلث، هذا ثلث المئة وهذا ثلثا المئة، فيرجع باء على ألف بالثلث، يعني يطالبه بالثلث ثلث المئة. فثلث مش معي، فثلث عمل الأول اللي هو ألف في ماله، يعني في مال نفسه، وثلثه ثلث عمله في مال الثاني في مال باء، وعمل الثاني اللي هو باء بالعكس، يعني ثلثه في مال نفسه وثلثاه في مال شريكه ألف. الحكم: فللأول على الثاني، الأول اللي هو ألف على الثاني ثلث المئة، وللثاني اللي هو باء على الأول ثلثاها. إذن الذي له على الثاني في الحقيقة هو باء. قال: فيقع التقاص في ثلث، يقع التقاص في ثلث، يعني ثلث يذهب مع ثلث ويبقى ثلثا لباء على ألف. يقع التقاص في الثلث يعني ثلث يذهب مع ثلث ويبقى لباء ثلث على ألف. قال: فيقع التقاص في ثلث، يعني هذه تسقط مع هذه، هذه تمشي مع هذه، هذه تروح مع هذه، ويرجع الثاني اللي هو باء على الأول اللي هو ألف بالثلث. يبقى ألف أخذ ثلث الربح، وباء أخذ ثلث الربح، وباء رجع على ألف بثلث العمل، بثلث أجرة المثل. خلاص؟ أي سؤال؟ نقرأ اللي على الحاشية على الهامش، كلام الماتن مع الشارح. قال: والشركة عقد جائز من الطرفين، وحينئذ، حينئذ تنوين كما قلنا مرارا، تنوين عوض عن جملة، والتقدير وحينئذ كانت الشركة عقد جائز من الطرفين. أصل الكلام كده: وحين إذ كانت الشركة عقد جائز من الطرفين، فحذف كل هذه الجملة ووضع التنوين، تنوين عوض عن جملة. قال: وحين إذ، استغنى عن كل هذه الكلام، استغنى عنها لأنها ذكرت قبل ذلك. وحين إذ فلكل واحد منهما، بناء على ذلك، تفريعا على ذلك، فلكل واحد منهما أي الشريكين فسخها متى شاء. وينعزلان عن التصرف بفسخهما، ومتى مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه بطلت تلك الشركة. مرة أخرى شرح سريع قبل أن ندخل في كلام المحشي. الشركة عقد جائز من الطرفين، يعني لكل منهما أن يتراجع في أي لحظة. الشركة عقد جائز من الطرفين، وحينئذ إذا كنت قد عرفت ذلك فلكل واحد منهما أي الشريكين فسخها متى شاء. وينعزلان عن التصرف بفسخهما، ينعزلان عن التصرف بفسخهما. فعندنا شيء يسمى الفسخ وشيء يسمى العزل. إذا فسخ أحدهما الشركة فقد انعزلا جميعا، إن كان شريكين يعني قد يكونوا شركاء، هنفترض الصورة الأصغر وهي الشريكان، أحد الشريكين فسخ الشركة انعزلا جميعا، يعني ليس لأحد منهما أن يتصرف في مال الشركة، ده الفسخ. العزل أن تبقى الشركة موجودة ولكن يعزل أحدهما شريكه أو شركاءه أو بعضهم ويقول له لا تعمل في المال، يبقى عزله، الشركة لازالت باقية لأن كان الإذن في عندما عقد الشركة كان الإذن من الطرفين، أنا أذنت له وهو أذن لي، فجئت في أثناء الشركة وعزلته، قلت له لا تعمل في مال الشركة، ماشي، له أن يقبل وتستمر الشركة ويكون العمل من جهتي أنا فقط، الشركة مستمرة، وله أن يقول طب وأنت كمان لا تعمل، فعزلته وعزلني، إذن فسخت الشركة. خلاص، يبقى قد يحصل العزل ولا تنفسخ الشركة لأن العزل ليس من كل الأطراف بل من بعضها، أما إذا حصل فسخ ولو من واحد فقد انعزل الجميع. ثم قال ومتى مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه بطلت الشركة. يبقى قد يكون الفسخ إرادي وقد يكون فسخ لا إرادي. فسخ الإرادي يعني منا، فسخ لا إرادي من الشرع الشريف عندما يحصل خلل في أهلية الشريك أحد الشريكين أو أحد الشركاء، فسخ في الأهلية بجنون بموت بإغماء ولو كان قليلا كما سترى من كلام المحشي. قال المحشي رحمه الله والشركة قوله والشركة عقد جائز من الطرفين أي من الجانبين. وحينئذ أي وحينئذ كانت الشركة عقدا جائزا من الجانبين، معنى كلام المحشي أنه يقول لك انتبه هذا التنوين تنوين عوض، فلكل واحد من منهما فسخها متى شاء. قوله فسخها متى شاء أي ولو بعد التصرف، ولو بعد غاية، غاية في حقية كل منهما في الفسخ، يعني مش فقط قبل التصرف، أنا صحيح أذنت له لكن لم يتصرف بعد فمن حقي أن أفسخ، قال له حتى ولو تصرف، يعني أنا أذنت له ولم يتصرف بعد أفسخ، قال له حتى لو تصرف، قال حتى ولو بعد التصرف. قال وينعزلان عن التصرف بفسخهما، فإن قال أحدهما للآخر عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي، لم يتصرف المعزول إلا في نصيب نفسه، وأما العازل فله أن يتصرف في نصيب المعزول لعدم انعزاله. خلاص، فمتى مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه بطلت الشركة، بطلت تلك الشركة. قال المحشي أو أغمي عليه وإن كان قليلا، خلافا لمن استثنى الإغماء الخفيف، لأن ظاهر كلام الأصحاب يخالفه، ظاهر كلام الأصحاب إطلاق الإغماء، الأصحاب عندما ذكروا الإغماء أطلقوا فيدخل فيه الإغماء الخفيف، فاستثناء بعضهم الإغماء الخفيف يخالف مطلق كلام الأصحاب، يخالف ظاهر كلام الأصحاب. قال: ومنه، أي من الإغماء الخفيف، الإغماء الحاصل بالتقريف في الحمام أو في غيره، فليتنبه له، فليتنبه له. الحمام عندما يذكر في كتب الفقه يقصد به حمام الغسل، ليس الحمام الشائع في زماننا هو حمام قضاء الحاجة. حمام الغسل يعني يدخلون للاغتسال بالماء الساخن. فقال في كأن هذا شيئا كان شيئا معتادا، كأن هذا كان شيئا معتادا أو متكررا أو مألوفا، أنه إذا دخل الحمام ربما يصاب بالقرف فيغمى عليه إغماء خفيفة، غثيان، نوع من الغثيان. القرف يعني غثيان، نفسه تنقلب عليه، لا يتحمل منظرا معينا، كلاما معينا، فيحصل انقلاب في داخله في باطنه، المعدة تنقلب عليه فيصاب بالغثيان الخفيف فيغمى عليه لفترة وجيزة. الحمام فيه عورات، فيه ماء ساخن، فيه أشياء ربما تسبب انقلابا في داخل الإنسان يصاب بنوع من الإغماء الخفيف. قال: حتى هذا الإغماء الخفيف يبطل الشرك. طيب ماذا نفعل؟ قال: لو أردت أن بعد ما تفيق من الإغماء اعقد الشركة من جديد، تشاركنا وأذنت لك في العمل أو في التصرف أو في التجارة. قال: بطلت الشركة بالموت والإغماء والجنون، بطلت تلك الشركة. فإذا أراد، صح كده ولا أراد من غير ألف؟ بالألف. طيب ضع ألفا إن لم تكن ظاهرة عندك. فإن أراد دوامها فلا بد من تجديد العقد. عندك سؤال؟ يعني الوكالة، احنا عرفنا ان الشركة عبارة عن وكالة في داخلها تتضمن وكالة. وكلتك في العمل او في البيع او في الشراء، فتصرفك بعد انتهاء، ثم انهيت الوكالة، تصرفك بعد انتهاء الوكالة باطل. فكذلك تصرف احد الشريكين او احد الشركاء بعد انتهاء الوكالة بموت أو جنون أو إغماء باطل. إذا أراد، قال: فإن أراد دوامها فلا بد من تجديد العقد. تجديد العقد يعني لابد من عقد جديد. تجديد العقد يعني لابد من استئناف العقد، لا من تدويم العقد. يعني لا يقول له قررت الشركة، يعني أثبتت الشركة، لا، الشركة أصلا بطلت، فلا يقول أثبتت أو قررت الشركة لأنها باطلة، يحتاج إلى تجديد، استئناف عقد جديد. هنا عندك سؤال؟ فإذا تصرف بعد الإغماء، بعد الجنون، بعد الموت، الشريك تصرف بعد جنون شريكي أو موتي أو إغمائي، فتصرفه يصح في مال نفسه فقط، ولا يصح في مال شريكه أو مال مورثي شريكه إن كان قد مات، يعني لأن الشركة بطلت. نعم. بطلان الأهلية، لماذا يبطل العقد بالإغماء؟ لبطلان الأهلية، ولأن الشركة عقد جائز، عقد جائز، جائز يعني في أي لحظة أبطله أنا، في أي لحظة وبدون سبب أبطله، مش لازم يكون خانني، مش لازم يكون الشركة بتخسر، بالشركة في أوج نشاطها وفي أوج ربحها وفي أعلى معدلات نمائها والشريك لا أفضل منه، مع ذلك أبطله. فإذا لما كان الأمر بهذه السعة فالإغماء أقوى من الإرادة، الإغماء الخفيفة أقوى، حتى لو كانت خفيفة أقوى من الإرادة الشخصية. فكأنه، شوف الشارع الكلام الحكيم بقى، فكأن الشارع الحكيم احتفظ للشريك بحقه في اللحظة الوجيزة التي حصل فيها الإغماء. أليس كان الحق قائما لي وأنا في كامل الأهلية أني أبطل الشركة وأفسخها في أي لحظة وبلا سبب، في أي لحظة كده وأنا في منتهى السعادة بالشركة وبالشريك أبطل الشركة وبلا سبب، ولا يرجع علي الشريك بشيء، ولا يقاضيني ولا يسرب علي. طيب أنا أغمي علي ولو للحظة يسيرة، ألم تكن هذه اللحظة اليسيرة ألم يكن ممكنا أن أبطل فيها الشركة وأفسخها أو أعزل شريكي؟ بلى، كان يمكن أن أفعل هذا. فالشريعة الشريفة الحنيفية جعلت لي الحق في هذا بأن قالت لي على فكرة ما حصل لك في بطلان الأهلية ولو لحظيا أنا حافظت على حقك في بطلان الشركة وأبطلت لك الشركة. طيب بس أنا كنت عايز الشركة، طب يلا أعقدها من جديد، ما المانع؟ ما الشركة جائزة من الطرفين. قال لي بس أنت كده يا شريعة، أنت يا شريعة كده أبطلت الشركة، فممكن شريكي يعني يتعلل بهذا ويقول خلاص الحمد لله الشركة بطلة. طب ما هو من حقي أصلا أن يبطل الشركة من غير علة، يعني هو الشركة إبطال الشريعة للشركة هل يعني جددت حقا للشريك كان غائبا أو كان منعدما؟ ما هو من حقه في أي لحظة هو الآخر بلا سبب أن يبطل الشركة. فهذا قمة العدل، قمة قمة قمة قمة العدل. كل هذا إلى اليوم التالي أعطت لهم حقا ولم تسلب منهم شيئا. أنتوا عايزين الشركة يلا عقدها من جديد. طب ما كان ممكن أنا في أثناء هذا الجنون، في أثناء هذا الإغماء كنت عايز أبطل الشركة. أنا قبل 5 دقايق من الإغماء كنت أريد، قلت بعد 5 دقايق بالضبط حاولت للشركة، بعد 4 دقائق أغمي علي ولم أفق إلا بعد مدة. فالشريعة الشريفة احتفظت لي بهذا الحق المفترض أني كان ممكن يحصل مني. فإن كنت أريد أن أعيد الشركة مرة أخرى أو لم أكن أرغب أصلا في فسخ الشركة فأعقدها من جديد. صراحة عدل جميل، صراحة الحمد لله على الإسلام. نعم. طب لو أحد الشركاء مؤمن عليك والشريك الآخر يحتاج إلى قرار للحفاظ على المال، تاني لو أحد الشركاء مؤمن عليك والشريك الآخر يحتاج إلى قرار للحفاظ على المال ومال الشريك نظرا لإكتشاف العلاقة مع المال، هل يجوز له؟ يجوز له إيه؟ ولم يمنعه من العمل، قال له اعمل بس عملك يكون في حقك في نصيبك. قال لو اعمل بس حقك يكون في نصيبك. حصل بقى خسارة يبقى لا يتحملها هذا لأن الشركة بطلت شرعا. حصل مكسب، والله أهلا وسهلا، المكسب هيكون بالوضع الذي أخذناه قبل ذلك. هنعتبر الفترة الوجيزة اللي حصل فيها الإغماء أو الجنون أو وجيزة أو كبيرة يعني هنعتبرها فترة إيجارة، هذا استؤجر في العمل في ملهى ربحه يأخذه ولا يخسر شيئا، لكن الربح الذي حصل في مال الآخر يأخذه الآخر ويكون أجيرا عند الآخر، يعني كل شيء محلول الحمد لله. نأخذ شيئا من الـ نقرأ حتى الوكالة، نقرأ الوكالة ونبدأ فيها بإذن الله غدا، وغدا أرجو أن نأتي مبكرا. يعني لو أتينا في 7 نبدأ في 7 إن شاء الله. وهكذا بقى يعني إن شاء الله في المستقبل 3 و4 و2 و3 يعني نبدأ في 7. نبدأ من غدا في السابعة ويستمر هذا إن شاء الله تعالى لهذا الدرس أن يستمر. طيب نقرأ الوكالة من كلام الماتن والشارح. قال رحمهم الله تعالى: فصل في أحكام الوكالة أو الوكالة بفتح الواو وكسرها. قال في فصل في أحكام الوكالة وهي بفتح الواو وكسرها في اللغة التفويض، وفي الشرع تفويض شخص شيئا له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله حال حياته، وخرج بهذا القيد الإيصاء. وذكر المصنف ضابط الوكالة في قوله: وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره. فلا يصح من صبي أو مجنون أن يكون موكلا ولا وكيلا، وشرط الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة، فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا الحج وتفرقة الزكاة مثلا، وأن يملكه الموكل. فلو وكل شخصا في بيع عبد سيملكه أو في طلاق امرأة سينكحها بطل. والوكالة عقد جائز من الطرفين، وحينئذ لكل منهما أي الموكل والوكيل فسخها متى شاء، وتنفسخ الوكالة بموت أحدهما أو جنونه أو إغمائه، والوكيل أمين. وقوله فيما يقبضه وفيما يصرفه ساقط في أكثر النسخ، الوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن الوكيل إلا بالتفريط فيما وكل فيه. ومن التفريط تسليمه المبيع قبل قبض ثمنه. ولا يجوز للوكيل وكالة مطلقة أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط: أحدها أن يبيع بثمن المثل لا بدونه ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل في الغالب. والثاني أن يكون ثمن المثل نقدا، فلا يبيع الوكيل نسيئة وإن كان قدر ثمن المثل. والثالث أن يكون النقد بنقد البلد، فلو كان في البلد نقدان باع بالأغلب منهما، فإن استويا باع بالأنفع للموكل، فإن استويا تخير. ولا يبيع بالفلوس وإن راجت رواج النقود. ولا يجوز أن يبيع الوكيل بيعا مطلقا من نفسه يعني إلى نفسه. عرفت أن من في باب البيوع تكون بمعنى إلى. لا يبيع من نفسه يعني لا يبيع إلى نفسه. لا يجوز أن يبيع الوكيل بيعا مطلقا من نفسه ولا من ولده الصغير، يعني ولا إلى ولده الصغير. ولو صرح الموكل للوكيل في البيع من الصغير كما قاله المتولي خلافا للبغوي، يعني حتى لو صرح الموكل للوكيل بالبيع إلى الصغير كما قال يعني لا يصح كما قاله المتولي خلافا للبغوي. والأصح أنه يبيع لأبيه وإن علا، يبقى لا يصح لنفسه ولا لولده الصغير، ولكن يصح لأبيه وإن علا، يعني لجده لأبي جده ولابنه البالغ، يبقى ممنوع لابنه الصغير ويصح لابنه البالغ، وإن سفلا يعني لابنه وحفيده وما دون ذلك، إن لم يكن سفيها ولا مجنونا. فإن صرح الموكل بالبيع منهما يعني إليهما صح جزما. ولا يقر الوكيل على موكله، يعني لا يتوكل عنه في الإقرار، يتوكل عنه في البيع الشراء الإجارة، لكن لا يتوكل في الإقرار، أن يقر على نفسه، يقول أقر عن موكلي بأن عليه 100، لا، الإقرار لا يكون إلا بالأصالة عن النفس لا بالنيابة عن الغير. فالمحامي لا يقر عن موكله، ولا يقر الوكيل عن على موكله. فلو وكل شخصا في خصومة محامي لم يملك الإقرار على الموكل ولا الإبراء من دينه ولا الصلح عنه. وقوله إلا بإذنه ساقط في بعض نسخ المثل في بعض النسخ. والأصح إن التوكيل في الإقرار لا يصح. يعني حتى مع الإذن. يبقى كلمة إلا بإذنه اللي في المتن ضعفها الشيخ الشارح، قال حتى بالإذن، يعني الأصح من قولي الأصحاب أنه لا يصح التوكيل في الإقرار، حتى لا يصح الإقرار عن الموكل ولو كان الموكل قد أذن بذلك. الوكالة مرتبطة بالشراكة ارتباطا كبيرا كما عرفنا في باب الشركة، لأن الشريك وكيل بسبب الإذن، ولذلك أعقب الوكالة للشراكة للمناسبة التي بينهما. المناسبة من جهة أن الشريك وكيل، المناسبة أن كليهما عقد جائز لكل منهما أن يفسخه متى شاء. المناسبة أن كل منهما يده يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو بالإهمال، فالمناسبة قوية. فلذلك أعقب الشركة بكتاب الوكالة أو في فصل الوكالة، ونبدأ فيه بإذن الله تعالى غدا. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.